الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله يا مولانا الله الله اللهم صل وسلم وبارك الله الله الله يا مولانا اللهم صل وسلم وبارك الله الله الله يا مولانا على العربي مولاي محمد نبي العربي مولاي محمد الله الله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك جمعت في حسنك المطالب الله الله الله يا مولانا جمعت في حسنك المطالب الله الله الله يا مولانا فما لنا لي سوى النظر فما لنا لي سوى النظر الله الله اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك وكل شيء أراه غائب الله الله الله يا مولانا وكل شيء أراه غائب الله الله يا مولانا لما بدا وجهك الأغار لما بدا وجهك الأغار الله الله اللهم صل وسلم وبارك يا سيدا كلما تجلى الله الله الله يا مولانا يا سيدا كلما تجلى الله الله الله يا مولانا إلى محب الله مخضع إلى محب الله مخضع الله الله اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك وكل حسن بك تحلى الله الله الله يا مولانا وكل حسن بك تحلى الله الله يا مولانا طوبى لمرء بك اجتمع طوبى لمرء بك اجتمع الله الله اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل على سيدنا ونبينا اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل